أصل نور من نور من نخبة نوح وحا وتنجل فيني أصلا فجداد والأرحام أصل نور من نور من نخبة نوح وحا وتنجل فيني أصلا فجداد والأرحام الله يا علام ذو العرش والكرسي واللوح والأقلام عبدك غريب في الحوار النومي والأحلام نوره من ظلام حسن الختام ويكون الموت على الإسلام متنجم في أصل ما بجداد والأرحام الأصل نور من نور من نحو النوح وحا متنجم في أصل ما بجداد والأرحام فنيت يا نوام بالمصطفى المعصوم القلب ما هنا الأسرى بجسد أو رؤيا في المنام كان يرعى به الأغنام يشري ويبيع ملجا من الحكام الأصنام متنجم في أصل وأجداد والأرحام الأصل نور من نور من نخبة نوح وحام نبي في أولى بيداد والأرحام يا مبرور عم الخير يا مبرور عم الخير يا كالبشر يموت لأموري الفخير الرسل والأملاك زاروه قالوا خير الأفضل الأخير الأفضل الأوامر المأمور البيه نستخير متنجم في أصل ما بجداد والأرحام الأصل نور من نور من نخبة نوح وحا متنجم في أصل ما بجداد يا أحمد شريف الزمان أحمد شريف الزمان ناجى العلي الرحمن بعين شاف الزمان منصور بالأملاك وبصحبه الغزال التوارك الزمان التوارك الزمان وأمان من فالأرض والحزان وتنجل فيه أصل ما بجداد والأرحام الأصل نور من نور من نخبة نوح وحا وتنجل فيه أصل ما بجداد والأرحام العادي الأمين ما جاء العادي الأمين ما جاء كان يكرم الأيتام يرفع العديم والجاه ويقي لنا مادمين ومن استجار مؤجار لدعوة الأشجار لدعوة الأشجار تسعى أمال في كفوف وقسم تحت أحجار متنجل في أصل ما بجداد والأرحام الأصل نور من نور من نخبة نوح وحا متنجل في أصل ما بجداد والأرحام العادي الأمين ما جاء العادي الأمين ما جاء كان يكرم الأيتام يرفع العديم والجاه ويقي لنا المادمين ومن استجار لدعوة الأشياء لدعوة الأشياء تسعى مال في كفو وقسم بحت أحجار وتنجم فيه أصلها بيداد والأرحام الأصل النور النور من نخبة نوح وحام وتنجم فيه أصلها بيداد والأرحام أي منها ينفع اليم منها ينفع اليم عروى المطاش بلسان من كفه وكديم لظللوا مستحامك وكحرمتك الختيم للخير حلو الشيم شاكل بعير حنا لسيد ولد مريم متنجم فيه أصل ما بيداد والأرحام الأصل النور من نور من نخبة نوح وحام متنجم فيه أصل ما بيداد والأرحام أي براق من صباح أهيم لي مهيتي يا أزهرني للصباح أمساليني ناس ليلى وعلوى وندى وصباح قال شوق ليل صباح قال شوق ليل صباح نغرم جميع ونفوم والذي أهاته مع الصباح متنجم فيه أصلا وبيداد الأرحام الأصل نور من نور من نخبة نوح وحاب ونجيل في أصلها بيداد والأرحام عدد الحصى والجير عدد الحصى والجير صلوات على المعصوم وما المصطفى المجير عدد الخلاء يغفر الملك والأجير البرعيل المستجير نبي بشاب عنا مسير بحر الحجير تنجم به أصل ما بيداد والأرحام الأصل نور من نور من نخبة نوح وحام متنجيل فيه أصل ما بيداد والأرحام أي عدد الحصى والجير عدد الحصى والجير صلوات على المعصوم وما المصطفى المجير عدد الخلاء ما يغفر المالك والأجير البرعي المستجير نبي خشاب عنا واسير بحر الحجير متنجم به أصل ما بيداد والأرحام والأصل نور من نور أي من نخبة نوح وأحام متنجم به